الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في المنظومة التلفونية إلى البيت. إلى البيت 23 وقفنا عنده وقلنا والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. واليوم من فضل الله سبحانه وتعالى قلنا وما بعلة غموض أو خطأ معلل عندكم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فأعرفه حقا وانتخيه. أريد اليوم بذات التخكير الشديد حتى أتمكن من الانتهاء في المنظومة أو أننا لو بقي بيتا أو بيتين أو ثلاث نكملها غدا يا شيخ. إما اليوم ننتهي من الركوع ولا ننتهي من بإذن الله سبحانه وتعالى من الأربعين النووي أو نأخذ قسطا وقسطا يعني جزء هنا وجزء هنا حتى يتسنى لنا الانتهاء بإذن الله سبحانه وتعالى غدا. قوله يعني أولا الأبيات التي سبقت هل لأحد منكم مشكلة؟ لأن كما قلت إذا أخلص الشخص النية يجد أنه إذا وقفت كلمة لا يمكن أن ينصرف عن الذات إلا وفهمه، ذلك لأنه يريد أن يفهم يزيل الجهل عن نفسه ليزيل الجهل عن غيره، يعني لابد يفهم هو أولا حتى تطمئن قلبه ثم بعد ذلك يستطيع ان يشرح لاحد. مثلا سبيل المثال انتم الان انتهيتم مثلا من تحفة الاطفال، لكن كما نجد لما واحد لا يستطيع ان يشرح الابيات ان لم يشرح قبل ذلك وهو موجود وجالس امام الناس لنسال الان انما نساله تبين لنا انه لا يستطيع ان يقول لا يفهم ومن ثم لا يستطيع ان يدرس او يعلم الناس هذا الكتاب. وبالاخر ثم ياتي مره اخرى يقول انا درست هذا الكتاب عند خلصته عن عندنا دوله وكذا كذا، ثم انت في الاخر تجد انه لم يستطع من الدوله. هذه ليس كذا، لابد البيت حتى ولو لا يستطيع ان يكون في الدرس، نعم الدرس يسجل ولعامة المسلمين اجى وقت اخر تجلس بواحد حتى بلغتها يفهمك حاضر كلمة تفهمها وتحفظ الأبيات بحيث أنك إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تستطيع أن تعلم أبناء المسلمين وأبناء أنت تبدأ به بما تعود إلى هكذا. وهذا النص وهذه الأبيات هذا مثلا في مصرح نريد من حضراتكم أن الطالب كمبتدئ يحفظ هذه الأبيات وهو يعني في غاية السعادة ويعلم كل كلمة ما معناها والمأتبنة والمفهوم، بحيث أن بعد ذلك إذا أراد أن ينطلق في مادة المصطلح الحديث بمجرد أن يسمع الكلام يسمع فقط الزوائد والفوائد، يعني الأصول موجودة عنده، يعني يعرف ماذا ما التدليس والمقصود بالتدليس وما هو التدليس، لكن عندما يشرح الأستاذ الكبير أو الشيخ الكبير أو المتخصص ثم يتابع يذكر أشياء ما كان يعرفها قبل ذلك، ولكن إضافة إلى ما كان يعرفه، طيب تفكر أنه لا يعرف شيئا، لا يمكن أن يسمع الكلام لأول مرة. تفهم؟ ولكن هذا نحن يعني نسير معكم يعني في أقصى حدود، يعني ممكن الذي يسمع الدروس أو شرح يعرف أن هذا لم يقل شيئا. أنا مثلا ما درست لكي أشرح لكم مصطلح والإخلاف والمذهب ومن الذي قال وأين الكتب ومن وتلاقي كتاب قال هذا، لا نحن البيت فقط. ما معنى إبدال راو ما براو تسمو وهي المقلوب يعني فرصة ما سيكون هذا حديث المقلوب، ما مفهوم المقلوب؟ كلهم مفهومتان، المفهوم الأول إبتال رامي ما برامي هذا نعم قسم يعني هذا نعم، والنوع الثاني قلب إسناد لمتن هذا الاختبار ذكر، ثم قلنا والفرق ثم حديث الفرق نقول الفرق هذا ما قيدته بثقة، يعني لم يحفظ لم يروي هذه الرواية أو هذا الحديث من الثقات إلا فلان إلا البخاري مثلا، فإن لا قيدته بالمفرد، يعني هذا الحديث وهذا اللفظ لا يوجد الا عند البخاري مثلا، فانت لا تقيده بثقه او جمع يعني مثلا كما قلنا المصريين او الشاميين او الحجازيين، فلا يوجد من المصريين الا من احد البلدان إلا أهل مصر مثلا أو إلا أهل الشام، هذه بقى جماعة أو قصر على رواية أو نقول لا، وهذه اللفظة قصر على رواية يشبه مثلا بثقة، لكن المشكلة إيه؟ الفرقة كمان عن أين؟ أن الفرقة في قصر على رواية نقول أن لا، هذه اللفظة يعني ممكن الحديث أنا رويته وأنت أيضا رويته، ولكن يوجد فيه لفظ. أنا سأدير مثال أقدم فقط المسألة، إنما قلت إنما الأعمال بالنيات، ورد الحديث بطريقة إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية مفردة بالنية ليس بالنيات مثلا. طيب فيقول لا الجمع يعني بالنيات، هذا بالجمع صح، هذا في حديث عمر، أما بالنية دي هذا في حديث غيره. إذا نقول لفظ النيات اللي هو بالجمع ورد عند هذا يعني روايته يعني لا يروي إلا نبي يعني إلا بلفظ عمر مثلا أو من رواية عمر مثل هذا الكلام. إذا المسألة إما يكون بثقة يعني ما لم يروي هذا قط إلا عمر، أو هذا لو نبات إلا في رواية عمر هذه قصر على الرواية، ليس أنه لا روى غيره هذا الحديث، لكن هذا اللفظ وهذا المعنى لا يذكر إلا عنده. أنتم لا تفهمون الكلام، إن كنت لا تفهمون الكلام قولوا لي لأنزل إلى مستواكم وأكلم يعني في كما تعتبر علينا أكلم أكثر الذي يعني يتعلم الكلام يعني من الأول يتعلم. فشيخ لا يمكنك ما زلنا أن الله سبحانه وضع في فينا العقل، العقل يعني نحن هنا أقلاء نستطيع أن نفهم المسائل شيء، ولكن ممكن الواحد يفهم من مرة ثانية أو من مرة عشرة، لكن إذا لو على سبيل المثال لو نحن الهدف هو نستفيد، لا نحن مقيدون بأسبوعين أو ثلاثة، لا لو كنا وردنا عملنا رسالة بعد كل فين لا أخذ بيتنا أو بيتين ما الذي يضرنا نحن؟ لا شيء، المهم استفادنا، وفي الآخر الخالص حفظنا شيئا من مصدر الحديث ولقد أدبنا لأحكام، وإنما جاءت لنا هذه الألفاظ في بعض الكتب نفهم معنا ماذا يقصدنا به، هذا هو المطلوب، لا تفهم الأبيات وتفهم معنى المرجع المقصود منها. خلاص. ثم قال أقصد الناظم وما في علة غموض أو خفى معلم، حديث معلم وانت نحن قلنا يستمع لكم أداء يقول حديث معلم ولم يعلم ولم يعلم قلنا ولم يكثر حديث لأهل الشارع وذكرنا لهم حديث للشذوذ. ثم على هذا السنة حدث على إيه على العلة ولم يعلم، هذا بأول بيتين فأول فصاحيه وأرى ما اتصل إسناده ولم يثبت أو يعلم. طيب ما من حديث معدول، ما من حديث معدول يقول لك ما في علة الغموض أو خفى معلم عنده، يعني الحديث فيه غموض المعنى ليس ظاهرا المقصود ليس بينا أو خفي المعنى المقصود، يعني لأن ذلك لاختلاف الأبواب في إيه؟ في المعنى. على سبيل المثال اختلف يعني الناس أو الأبواب في كتاب حجة رسول صلى الله عليه وسلم، يعني حجة رسول صلى الله عليه وسلم إنه حجة يعني مثلا قارنا أو حجة مفردا مفردا أو يعني تمتع أو ما يعني نوع الحج، روايات كثيرة الروايات في ذلك، ومن أيضا من الاضطراب أكثر من العلة يعني علة دخلت أو الغموض أو الخفاء المعنى، هذا يسمى معلل، يعني علة المعلل يعني حديث دخل في علة، ومثل العلة ما فيها غموض في المعنى يعني ما نقول غير ظاهر الغموض لا بس هو المقصود مثلا، انما يقول مثلا شوف الروايه يقول ليس في المال حق سوى الزكاه، فهمت هذا؟ طيب يقول ان في المال لحق سوى الزكاه، هنا طبعا غلط جدا يعني راوي او سند يثبت وسند يثبت، ماذا نفعل؟ نثبت او نقول ليس في المال حق سوى الزكاة او ان في المال حق سوى الزكاة، انت فهمت معنى ان في المال حق سوى الزكاة أن يوجد في المال حق غير الزكاة. يعني الزكاة شيء ما تكون الزكاة يبقى الخلات يعني تتعي أقاربك تتعي أهلك تتفتق الفقراء هذا الحق في المال ليس حق واحد ولكن حق أيضا إيه في الزكاة. وحتى لا لا لا يوجد حق أي يعني أي حق مال الزكاة إنما إذا ما أخرجت الزكاة انتهى هذا الحق المال أكثر أقاربك لك ولكن أي حق هو الزكاة. إذا أحيانا أقول يقول لا بعد الزكاة في حق يتعلق بالمال حقوق وأحيانا أحيانا يقول لا يوجد أي حق إلا الزكاة. فمعت أي معنيين نحن إيه نعمل به أسألك وانت أسأل معي أبدا في سنة الحاجة نشوف عن الفرق في المال الثانية عن المسلمة نجمع ونعمل مرجحة لا تنتج مرجحة التي تقولها كل الأفراد تجعلوا مفروض كلامها نفسك فقط أما أنت الآن أحد الرواة يثبت شيئا وأخذ يوفي هنا يتم من خلال الأشياء اللي يتم في غموض في بعض إيه خفاء يعني سبب ماذا بقى أحد الرواة يعني المقصود إيه إن يعني يكون في الرواية غموض أو خفاء هذا الأدلة من هذا الحديث ترى حديث إيه معلل حديث معلول حديث معلل كل هذا مصطلحين واحد إما يكون رأي معلل أو معلولا أو معللا معلل لا لا لا لا لا طيب الحديث المعلول هو الذي اطلع فيه على اطلع فيه على علة تقوم في صحته مع هذه الظاهرة سلامته منها هذا هو المفهوم مفهوم ايه حديث معلول هو الذي اطلع فيه على علة العلة تقتضي في صحته مع علة ظاهرة سلامته منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا القسم لكي حتى وحدي انت لا يمكن ولا لي ولا انا ولا انا محدثه يعني لا تفهم حديث المعلول او حديث المعلل بسهولة ذلك يعني تسمع يقول الحافظ ابن حجر يقول وهذا القسم اي الحديث المعلوم المعلم بالذات او العله في الحديث من اقرب اي من اصعب من اصعب من اصعب انواع الحديث. لماذا؟ لانه لا يضطر عليه الا اهل العلم النقاد الذين يبحثون الاحاديث باسانيدها ومتونها هم الذين يقولون كيف راوي يقول هذا المثل يعني هم يجبرون جميع على حديث أتميز في الباب وهذا الذي فعله ابن رجب في الآيات أربعين أنه سيجد أنه الحديث الذي جميع تركوا لسه الحديث ثم يحصل أقول أن القوم بعضها بعض يعني حتى لو هذا الحديث ضعيف طريق وطريق وطريق وطريق وطريق القوم بعضها إيه بعض المهم لا نستطيع أن نقف على العلة إلا لمن حفظ الأحاديث بأسانيدها وبطولها ويجب أن يعني يعرف الرواة ويجمل هذا لما تحكي بهذا وهذا كتب وهذا قال أكثر ما قال فلان فبهذه علة. نحن إذن فالحديث على يعني العلة في الحديث ليس أمرا سهلا العلة في الحديث ليس أمرا سهلا حتى أعرف مبادرة أنا أو لا نحن نقدم فقط ذلك إيه المسألة فيها لا فيه غموض وفي خفاء نحن لا نتغير ويسمى ويسمى يسمى معلق الغموض هذا ما حجمه وما قدره لا يستطيع نقدره ولا أنت تقدره ولا أنا أعرفه تفهم مثلا هذا يقال إيه التخصص ولا الفن ولكن المسألة اليوم يوجد في الحديث علة توجد في الحديث علة وهذه العلة يعرف أهل إيه التخصص يعني هذه الدرجة التي نحن إيه نسير عليها الآن ولكن لا أهل إلا يعتقد أنه فهم الحديث إيه المعلول المهم وما في علة الغموض أو قطع وعمله يعني لو دخل في الحديث علة مغامضة يعني لم يفهموا أو لا ندى أهل العلم ولكن هم فهذا التخصص يعرفونها هذه العلة فهنا يسمى حديث إيه معلم خلاص وما في علة إيه وبحسب الغموض أو خطر معاند عندهم قد عرف أي عند هذا الفن. ثم قال والاختلاف في سنة الأومات مضطرب أحيانا يعني يكون في اختلاف في السنة أو اختلاف في المرأة أتكلم الاضطراب كيف هذا؟ يعني المضطرب في الإسلام هو الذي اختلف الواد في سنده أو في مرأته على وجه لا يمكن فيه الجمع والترجيح على سبيل المثال كما قلت لك هذا هو حديث مضطرب هذا حديث مضطرب وليس حديث هذا مضطرب ليس المثال الذي ذكرت الاول للحديث المضطرب انما قلت لك قيل انه ليس رجال عن الزكاة فقال ان في المال حق سوى الزكاة ثم قال ورواه ابن ماجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة فهذا الكرام طبعا لا يحمل التأويل لا يحتمل التأويل يعني نحن نقول نثبت ولا ننفي مثلا ما قلنا إيه في اضطراب وفي رواية في اضطراب هذا اضطراب الذي أحد يعني ينفي وبعضها يعني مثلا يعني يضرب طيب نحن نعمل نثبت ولا ننفي يبقى في إيه في اضطراب فهذا اضطراب أيضا يعني يقول وذو اختلاف سنة إذا اختلف سنة يعني أي اختلاف في سنة وأي اختلاف في المتن يصرر الفن عند أخيل الفن عند أهل الفن وصرر لأجل إيه لأجل القافية لأجل الوزن الشعري هذا ما هو مفهوم الحديث المضطرب الحديث المضطرب أنه يجد اختلاف ها وهذا يعني تصغير أهل تصغير يعني تصغير لفظ أهل زمن أو إبر أو غير قال رجل إبر خليل رجل إبر رجيل وهكذا تصغير ولكن هو لا يصدر طبعا ولا يصدر أهل الفن أهل الفن هذا يعني يكتب علماء الحديث هذا هو يقول أخيل لا لم يقل هذا الا لانه اضطر يعني في القافيه والوزن والشعر يعني اشير الى الجار الناس الجار الى ان يقول مثل هذا الكلام الم اقول يا ابا بكر الا تسند ظهرك قلت لا يسند لا يسند احد ظهرك تقريب الجدار في شباب في شباب هذا ليس اقول لك اذا ما استطاع الطالب الا يستند لا يستند الا اذا كان عنده مثلا مرض او لا هذا وسيم قال هذا الطلاب يمنع اي طالب يقول لا يستند احد يعني يتعود على نفس جهه الجهه الطبيعيه الا اذا اضطر الشخص لان اذا فعل هذا يتكسب ثم ينام ثم يستند ثم في الاخر سيجد انه فقد يعني طيب خلاص اذا والمدرجات في الحديث ما عدت من بدء الفور الروادي اتخذت على حديث المدرج او المدرجات في الحديث او المدرج في الحديث ان لفظ من الراوي يفرد الوزن لفظ من الراوي كلامه من الراوي فمن الراوي الراوي الاخر انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك يعني على سبيل المثال احذف الوضوء ويرجع للعقاب من الايه من الماء لفظ احذف الوضوء هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من لفظ أبو هريرة عبد هريرة هو الذي لما رأى أولادا مر على أولاده وجد أنهم لم يتلبوا الوضوء يعني ما لا يلقى فهو أمره بلفظه قال لهم أحفظوا الوضوء وقد يقول لأنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول ويل للآقاب من النار إذا الحديث ويل إيه بلا آقاب من النار ولفظه أحفظوا الوضوء هذا للنصيحة يصح ولكن الراوي ظن ان اكتب الوضوء ولا كذا كلها ايه لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فهم يبقى دخل الان لفظ اكتب الوضوء هكذا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اكتب الوضوء طيب انا كنت اقول اكتب الوضوء الرسول قال ويل للاعقاب من النار فهمت المعنى هذا يسمى مدرج يعني دخل في مثل ايه طيب ما هو الراوي اما يروي اما يروي عنه ان هذا هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وانما من لفظ ايه بعض الرواه كابي هريره في هذا المثال نعم طيب خلاص يبقى نقول انا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بين يقول ان احجب الوضوء هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما تكلم من اولاد للعقاب من النص الحديث فقط نبين الناس طيب خلاص اذا هو المدرجات في الحديث يعني الحديث المدرج هو الذي دخل بعض الفاظ الرواتي اتفر الى اخر فيه دخل ايه في بعض الفاظ الرواتي بحيث انه يروى في يعني الحديث ويروى معه كلام ايه الرواتي والمدرج اللي كنت اول حديث كما سمعتم الان سمعتم الان اتبعوا الوضوء المطلق يبقى المطلق. لا المطلق هو المطلق اختلط. يعني انتاج ما فلا فلا ده اختلط معه. ايوه دخل فيه. يعني يبقى المدرجات وسمي مدرجة لأن أيمن الأواضي أدخل كلامه في المدرجة. ليست ايه الحديث يعني كلمات المضافة عن المضافة انا اتجاه ايوه الكلمات ايوه الفوق التي دخل الحديث وبيسمى يسمى الحديث مدرجة يسمى الحديث مدرجة اي لان عوامل ادرج اي ادخل فيه المدرجة المدخلات اي الفوق التي دخلت في الاية في المتون الفوق التي دخلت ايه في المتون وهذا الفوق من الرواة لا للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا معنا المدرج هو الذي ذكر الراوي لفظا وهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص والمدرجات في الحديث والحديث المدرج هو الذي هو ما ادخله احد الرواة في الحديث بدون بيان لم يبين لم يكن هذا كلامي ولا جاء هو يعني دخل ولم يبين ولم بدون بيان طيب وغالب حياتي هذا تفسيرا اعتبار احيانا يعني تفسير وترسيح يصح لا عبد الله كان يصح انما وجد هناك يتوضؤون ولا يسلم الوضوء قال يجب الوضوء لان للرفوم كان ليس خلق ويل للاعصاب من النار خلاص يعني هو يريد لما اخذ يذكرهم الحديث لفهم اولا ثم لفهم الحديث وفي المره دي ان هذا ايه كله ايه من الحديث وكذلك هذا الرجل في اول الحديث المدرج في وسط الحديث حديث الزمري أنا عائشة رضي الله عنها يعني في بدر وحي بدر وحي كيف بدر وحي حديث عائشة فقال عائشة في الرواية عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد هذا في بلاد وحي أنا يتعقد إلى ذوات الليالي يعني أيام المعدودة مثلا أسبوعين ثلاثة شهر ثم إيه يرجع خلاص ثم الحديث معروف يعني ثم ذاك الحديث ولكن ثم أخبر وفي هذا قال والتحنث يعني يتحنث في أو يتحنث في غير هنا قال والتحنث معنى التعفن إذا يتحنث معنى إيه؟ يتعفن هذا تفسير من الزهد هذا الكلام من الزهد لكن لم يبين وهذا أخذ الحديث كله على راسخ عنده فهمت ولا كان الذي يقرأ الحديثات في صحيح البخاري على سبيل المثال يقول مثلا أنا الزهري أنا عيسى رضي الله عنه قال الصلاة والسلام الأمر كله في هذا إيه يذكر الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في غار حراء الليالي ذوات العدد وتحدث والتعقد فيقول عن الرسول هو الذي فسر التحدث والتعقد لا ليس الرسول هو الذي فسر إنما إيه الزهري هنا يعني الرواية هو الذي فسر التحدث بمعنى التعبد فذلك تفسيره في ذات ايه المدى فذلك ايه رواية الحديث غير عقلية للحكاية اذا فعلا في وسط ايه الكلام في وسط الكلام أيوة المهم يعني بدون أن هذا في مبنى المقصود المبنى هو ذكر في السياق المبنى هذا تفسير طيب التفسير من عائشة أو تفسير مثلا فالمهم لم يتقين أن هذا التحدث أو التعبد هذا قول من هو الذي احتوى ليس يعني ليس في المبنى ليس هو أصله في المبنى إذا من الزهري يعني إما الشاهد من الزهري ليس من عائشة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم لا هو لو لما يعني يتبعون الآن يعني أولا هذا كلمة على أساس أنه مدرج أولا لو لا هذا هو قبل هذا يعني بعد ما عرفوا يعني هل لهم أي مدرج لا هو يقول طبعا هذا هو حكم ها؟ هذا هو حكم لما رأوا هذا ما أخرج يمكن أن أخرج يلا أخوي هذا هو حكم أيوة هم أخرجوا يعني لم يخرجوا لا يزيدون على الرواية لو أخرجوا ممكن أن تبعوا يعني لأنه هو يفسر نحن إذا تخيل بالتفسير حتى هو عندما كان راى ان الناس يحتاج للتفسير آية فسر النص المهم هو المدرك في اخر الحديث على حديث ابي هريره ان امتي لا يوم القيامه هنا المحجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يزيل غرته وتحجيله فليفعل هذا هو من استطاع ان يزيل غرته الحديث ان امتي لا يوم القيامه هنا المحجلين من أثر الوضوء أو من أثر الوضوء فقط هذا واحد. طيب فمن استطاع يرتح يقول فمن استطاع لما دام رأى أنه يعني يوم القيامة الناس الأمة تدعى يوم القيامة ولا محجل إذا نحن نتوضع إلى غرفة يقول لك إن استطعت أن تطيل غرفة فالسلم هو النوم وقح ولم يكن يقولون أن إذا توضع توضع إلى الكبس وإذا فتح من الدولية إلى الركبة لأنه يريد يطيل إيه غرفة فهو يقول فمن استطاع أن يطيل غرفته فليطع. هذا ليس من كلام الله ليس من كلامي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى ايه مدرج. اذا هو ممكن في الادراج في اول الحديث وممكن يكون في وسطه وممكن يكون في ايه في اخره. هذا هو هنا الموقوع والمدرجات في الحديث ما اتت اي ما جاءت من بعض الفاظ الرواه يعني في نفس الراوي اتفق اي فلا دخلت في ايه في المتن دخل ايه في المتن اما للتفصيل واما اذا ما قلت للتنصيح او غير ذلك. فكيف نعمل هذا؟ كيف نعرف الإدراك؟ لا فإن هذا مدرج. يقول لك إما بالنفس من الراجع، الراجع نفسه يقول لك هذا الذي يقول هذا أو بالنفس من أحد الحفاظ أو أحد الحفاظ للحديث يقول له مثلا مثل البخاري يقول لا هذا الإدراك أي هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبقى يبين. ثم أو في حالة أن يكون النبي قال هذا أو في مرة يقول في لفظة يدل على أن رسول الله لم يقل هذا يكون في حالة أن يكون هذا اللفظ الرسول الذي قال لا ثم ممكن يكون الراوي ولا ايه قاله مثلا. وهذا ليس في هذه الأمثلة التي ذكرتها في بعض الأمثلة ولا لا بد التفصيل ويسمى المذكور ايه التي فيها استحالة أن يكون الناس يقول هذا ولكن موجود وسابق في الكتب. أنا لما نتوسع بعض الشيء لا لا أنا أقول هذا أنا أختصر هذا تحت هذا الكتاب أختصر لمن قرأ الكتاب وشيء ممكن يجد ايه أمثلة لهذا. طيب ثم قال الله عليه رحمه الله وما روى كل قارين عن اخيه مدبر. الحديث المدبر هو الحديث الذي يرويه كل قارين عن اخيه. انما حديث الاقران حديث ايه الاقران عن الزميل او قريب من الزميل من صديق ولكن القارين يقول اما تسيني او في الاثر يعني الشيخ إما أنا وأنت أخذنا على شيء واحد على شيخ واحد فلم نهيه قرناء أو أننا نعمل في كل واحد أنك 70 سنة وأنت أخذت وخمسين وخمسين وأربعين وأربعين إما أنت قرن لي وأنا قرن إيه لك. طيب أو أنت نحن كل الآن تتحدث هنا قرناء لما لأننا تأخذون علما عن شيخ مثلا واحد أو أنت تقولون أخذنا علما عن شيخ واحد فأنت قليل وأنا قليل يعني ذلك الشيخ والتاريخ ولا أعرف صح؟ طيب يقول وما روى كل قارين عن أخي هذا الذي سوى مجفج. أنت لو أنا لو رويته على سبيل المثال لأن هذا يدور في الصحابة الصحابة عائشة وأبي هريرة. أبي هريرة روى حديثا عن عائشة وعائشة روى حديثا عن لا أنا أبي هريرة يعني من سنة ممكن حديث سنة أبو هريرة يأخذ العشاء عائشة تأخذ هذا الحديث من أبو هريرة أو حديث عائشة وأبو هريرة يأخذ ويأخذ من الحديث طبعا مثلا إذا هو يعني مثلا إذا روى أبو هريرة أن عائشة فقط ثم حديث الأقران هذا كل صحاب كل ذوق واحد ثم إيه قريب الغرباء القيني هذا يسمى حديث الأقران. هذا هو مصطلح ايه حديث ايه رواية الأقران. رواية الأقران أننا نحن أخذنا عن شيخ واحد أو في سنة أو في سنة واحد ورويت عني أما أنا فلم أروي عنك أو أنني أنا رويت وأنت لم تروي عني أحدهما فقط هو الذي أخذ عن الآخر أو الآخر فلم يأخذ. هذا يسمى رواية الأقران حديث الأقران. أما لو أخذ كل واحد منهما عن الآخر أو لو روى كل واحد عن الآخر يسمى حديث مدبج. وما روى كل قارين عن أخيه هذا الذي يسمى إيه مدبج. رويت عني ورويت عنك إما نفس الحديث وإما حديث آخر غير هذا الحديث المهم أنت أخذت منك وأنا أخذت إيه منك يسمى حديث إيه مدبج. ولكن لو أخذت مني عني ولم آخذ عنك يعني رواية الأقران لو أخذت من عني ولم آخذ عنك يبقى إيه حديث رواية الأقران خلاص نعم. يعني لما نفس الحديث او نفس الحديث يقول نفس الحديث ولا نفس الحديث الاخر المهم كل عقد روى ان لقان اخي احنا لو علمنا عن مال بالنيات ماذا هذا الحديث اللي بدا فوجع عني انا عندي خمسه اللي هو مال بالنيات وانت روجع عني بني الاسلام على خمسه ثم حديث مثبت لانك اخذت مني حديثا وانا اخذت اوكي حديثا طيب لو انت اخذت مني انما عملت وانا لم اخذ منك شيئا رواية الأقران خلاص وما روى كل قارئ من أخيه هذا يسمى إيه مدبب يقول إسماء الشيخ وقول لنا الكلام إيه يصعب لأن فيه له شقان الكلام له جهتين جهة أن تأخذ عني وأنا أخذ عنك صح وجهة أن تأخذ عني وأنا لم أخذ عنك ممكن يختلف الأشخاص يقول أن السورة الأولى رواية الأقران والسورة الثانية رواية إيه مدبب يقول لك أخوة ولا تقلق فأعرفه حقا أي ثبت حتى لا يختلف عليكم يقول لك وانتخي أي مرة ارسخ هذا بالألف لذهنك أي ارسل عليه اقبضه كلام ذلك وانتخي ما لا ارسخه يعني اجعله راسخا في ذهنك أي رسخه في ذهنك خلاص هذا ما يقول لك وانتخي انا اخذت هذا الكلام ليس في سبب انا يعني عشان كلنا لم نتعرض عندي كلمه انتخي الى تعرضت فقط ولكن انا فتحت القاموس ولسان العرب وجدت ان كلمه انتخى او نتخى بمعنى ايه؟ رتخى بمعنى ايه؟ رتخى خلاص؟ فهم؟ وما روى كل الطريق من انتخي سبب ايه؟ مدبج يقول لك فاعرفه حقا اي يعني فاعرفه دقه وانتخي واجعل هذا راسخا في دينك حتى لا يختلط عليك روايه المدبج وروايه الاقران اي ميز بينهما مثلا امثله مثلا معرفه الافراد طيب روايه مثلا من هو هنا اقران ما مفهومه خلاص خلاص كده متابع نعم اذا فالاقران اذا روى احدهم عن الاخر دون ان يروي الاخر عنه يسمى ايه عند المحدثين روايه الاقران فاذا روى كل منهما عن الاخر فهو مدبج فهو ايه مدبج ثم بعد ذلك خلاص ثم الان لابد في شيء وهذا ايضا يعني يقول متفق لفظا وخطا متفق كل هذا لا يكثر يتفق عليه البخاري ومسلم هذا المتفق هذا لا ليس هذا المصطلح وثانيا الحد الان عن الرواه عن الرواه بحيث ان مثلا الاسم يتفق يعني مثلا اخر الاسم عندنا في هنا في المسجد اكثر من واحد اسمه ايه؟ ابو بكر اكثر من واحد اسمه ايه؟ ابو بكر وكلاهما والحمد لله من غيري طيب الان عندما وكان يقول احدهما ضابطا واحدهما ايه غير ضابط حافظا وغير حافظ يعني ضعيف وغير ضعيف كان يقول ابو بكر كبير ضابط وغير غير ايه غير ضابط كثير من النسيان يعني طيب اذا هنا انا اقول لما يعني بمعنى اتفق لفظ ابو بكر اتفق في ايه اتفق للراويات لكن هلوما شخص واحد لفظ كلام يقول لك اسمع متفق خطا ولا متفق لفظ وخطا يعني في اللفظ وفي الخط تتبع ابو بكر صح طيب ما هي المشكله؟ يقول هذا كلام متفق لا تفهم الكلام ويزده فيما ذكر لا متفق ومفترق لما مفترق؟ لانه هما شخصاء يعني ذات ولا ذات شخص وشخص يعني هما يتدخل فقط بالاسم اما اذا قلنا هذا الذات وهذا الذات قد يكون هذا ضعيف وهذا ايه ثق هذا يسمى ايه يتحلم يعني هذا المفهوم هذا مفهوم متفق مفترق لما متفقان بالاسم مفترقان في ايه في الجبل او في البدن صح يعني لا نفهم من كلمه من لفظه وضده انه لا لا نفهم لا يقصد به انهما ليس شيء واحد هذا شيء وثالث شخص من ذاته شخص لذاته كما شخصان كما شخصان لقائه لا مفترق ويسمى الرسول قال ايضا ايه في الخط وفي اللفظ وفي الاسم يعني اذا ذكرت ابو بكر صح ابو بكر هل اسمه عباس وهل اسمه عباس؟ هل اسمه احمد وهل اسمه احمد؟ فيقول هذا احمد من مدينه واحمد الثاني من نجد. فيقول نعم، هو في الحقيقه نعم اسم واحد الا انهما ايه؟ مفترقان ولا ايه؟ ايوه لانهما ايه؟ ذاتان يعني لان احنا لم نقصد اننا نكرر اسمهم مرتين من باب التوكيد، لا نقصد ابو بكر احمد سغيرة واحمد من نيجيريا. اذا فنحن اننا اثنين احمد متفقه في الخط وفي اللفظ ها كيف، لكن لا مفترقان خلاص. اذا يا اخوانا المتفق هو متفق الخط بمعنى انتبه في هذا الابيات بالذات اخر ابيات هذه يعني كثير منكم واحد في اول جزء من الابيات لكن تلاحظ لا تفهم هذه، هل يقول لكم انا اسف شعوب ولا انا فاهم هذا المعنى؟ انا اريد بالذات هذه المره كما قلت لكم اخر مره تدرسون لا لا تدرس لا لكن اصبحت عالما وفاهما للمعاني. مره اخرى متفق يعني اثمان اتفق لفظا احمد واحمد وخطت خطت تبلغت في العقل واحد صح؟ إننا رويان اتفق اسمهما خطا ولفظا أحمد وأحمد صح؟ هذه يسمى متفقة. متفقة من حيث إيه؟ من حيث الخط ومن حيث إيه؟ حتى لفظ خط، ولكنهما في الحقيقة مفترقة، يعني هذا شخص وهذا إيه؟ شخص، وكان يقول هذا عادل وهذا غير عادل، ويقول هذا ضابط وهذا غير ضابط. هل لو بدون ما متفق مفترق؟ نعم. يعني هذا المتفق أو المفترق يطلق لغاوي نفسه هو الحديث يعني أنا أقول هنا. لا لا لا لا لا لا لا في الرواة لا اختلف في الرواة، يعني ممكن يكون اسمه واحد لغاوية. إذا حديثه كيف نظام حديثه؟ لا تتبت لنا بالمثول، نحن الآن لا نتكلم في الأحاديث. ما كنا مجبل يعني راوي كل واحد ياخذ من الاخر قريبا يعني فحديثهم اسمهم مدبر. والان هنا يعني ذكر هو اسمه حديث. ايوه انما على سبيل المثال يقولون مثلا على سبيل المثال يقولون ان مثلا من الصحابه في يجي اثنان اسمه لا الصحابه خلينا في التابعين او غيرهم من دون الصحابه حتى لو يكون عدل غير عادل يجي مثلا من التابعين من ثلاثه اسمه كذا ثلاثه كل اسمه ايه؟ كل واحد منهم اسمه ايه؟ هؤلاء مختلفون في الاسم ولكنهم مختلفون. هذا هو اللي احنا بنتكلم عن الرواه. يعني راوي قدرا وافق اسم الراوي الاخر، ولكن هذا عادل عقل وهذا غير عقل، وهذا ضابط وهذا غير ضابط، هي شخصان مختلفان. اذا تم راويان هنا نسميهم متفقين ومفترقين، متفقين في اللفظ والخط ومفترقين في الذات وشخص. هذا ما له مصطلح يسمى مثلا متفق خلاص. طيب في مثال اخر اكثر من هذا، هذا خلفه هذا كما قلت حامل وحامل وهما حامل واحد. انا لم ما قصدت انا قصدت لم اقصد حامل الثاني توكيدا بمعنى التوكيد له غلاء وشخص وشخص، لا اتفقوا فقط في الايه؟ في الخط وفي الايه وفي اللفظ، لكن في الحقيقه دي هما شخصان ايه؟ مختلفان خلاص. وصل هذه وصل هذا يا ابا بكر ايه؟ طيب ثم بعد ذلك قال مؤتلف من المؤتلف مؤتلف يقول متفق الخط فقط. طيب مؤتلف الانسان بمعنى اتفق في الخط فقط، واحد اسمه ايه؟ مثلا عباس، واحد اسمه عياش، اتفق في الخط فقط. رجل إليه هذا كلام خلاص كلام غريب مثل لكم كلام غريب، لكن المسألة أين من أين أنشأت هذه المسألة؟ اسمع قديما ما كانوا يضعون القرآن لا يجد تلقى لا يجد أبدا تلقى لم تلقى خلاص. طيب أنا أعترف بالله أو أقول بسم الله أو ما مثلا أنا أقرأ القرآن أنا لو كتبت مثلا أنا لو كتبت هذا فقط فكان صورة واجهة لكل الأحزاج يقول لك هذا اليوم وأنا أفضل لكن بدأ من الأحزاج إلى صبورة هذا المسألة لا تنسلون إلا بصبورة. أقول لي أنا أتكلم هذا كانوا قديما ما كان يدعون إيه النقص خلاص. قل لي الآن هو أخذ النقص المثال هكذا ايه؟ المثال اللي هو ايه؟ هكذا. طيب هذا في الحقيقة انا لو ألاقي مثلا من اللغة لو ضدت لغة واحدة هنا يبقى ايه؟ عبالة ها؟ ولا ايه؟ طيب ولو ضدت ثلاثة لغة السين يبقى عبالة فلا طيب ولو ضدت لغة ثلاثة واحدة عجيات بالسين ثم عجيات بيه بالسين بين ولا يمكن؟ يمكن طيب ايه لك راجان؟ أحطهما اسمه عبالة واحد الأمر اسمه ايه؟ عجيات ولي اللغة هنا اتفقت الخط لا رجلت في الخط موجود العين ثابت وهذا ثابت وهذا موجود لكن فقط المشكلة لاي اللغة هم اتفقوا الآن في الخط أما في اللغة هذه اللغة مختلفة المفترقة مختلفة في الخط ومختلفة ومفترقة في الذات ما لا أخرى مهم جدا أنه صار أنا والله وجدت اتفق مثلا بالجلد إسماعيل هنا ما هو الأدلة مثال هنا الذي مقصود فات هنا لو ضرب الرقة واحدة هنا تقول هنا حفاف ممكن لا يمكن طيب لو ضرب هنا الرقة فوق الحاء لا بالذات أقول حفاف طيب ولو نقدر نقول انه يقول اقول ايه بدون حاجه بدون حاجه بدون حاجه حياه حياه اقول ولو نقدر نقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه لا يجب ان يكون هناك إذا كان عليك نقطة نقطتين يبقى عيال يعني لو السين يمكن يفرع يعني الباء لو وضعها النقطة يعني حفاف لو وضعها على الباء نقطة واحدة ووضعها السين بدل لها نقطة نقطة يشير إلى عيال يبقى نحن الغالب كل ما يحصل علينا عيال وعفاف وعفاف فاحنا نستطيع هذه النقطة هم عندنا ولادي نقطة النقطة العظيمة طيب ماذا يفعلون؟ تجي على الكتابة هما ايه؟ شخصان طيب مؤتلف الثالث لا أو كذا هو ما هو يعني الخمس فقط لو كتبت كل لقب لا تسألني هو عباس عباس ولا أياش هذا الخمس فقط أما النصف فأنا أسأل عن طريق أياش بينهم فقط وصل ولا نص نص طيب خلنا نجرب كاملة خلاص هذا نوع إيه وثلاث ثم فاي والموكا والموك صح رقم 30 والموكا صح ايوه والموكا الفرق فيه راب الغدا تعديله لا يحمل التفردة حديث المنكر وصلنا الى حديث المنكر ذات حديث المنكر ان يخالف الضعيف الثقة حديث المنكر ان المنكر هو الواقع الضعيف مخالفة للثقة هذا منكر يعني احنا لو كنا شاهد ان ثقة الخالق ورقتك منه ونحن رددنا حديثك رددت ان هذا ضعيف يخالف ايه الثقة هذا منكر يقول المنكر الفرد فيه رأي رجل واحد فقط هو الذي أحدث هذا الحديث والذي روى على هذا الحديث مع أنه لو اعتلاه لو رمت الإزان سيرجع في الحديث لو اعتلاه سيحدث ولا يحدث التفرد لا يمكن أن يقيم في الحديث وحده لا يمكن يعني صح لا يخبر لأن في بعض رجل الرجال يقول أنه يحدث التفرد لأن بعض الضعفاء إذا كانوا مع بعض الاتفاق في بعض الروايات يقبل منهم إيه ليس يكون من هو الطريق معهم لا يكون بقى بقية الاتفاق لكن لا واحكمه الذي ورد لا يحمل التفرد يعني اسمع حديث الصحيح لو يقول بديه هو أي لو يذكر إلا لما يذكر إلا هو تقول حديث بعيد إذا نفهم من هذا أن أي مثلا ضعيف كما قلت لك ضعيف وضعيف يعني مثلا بعد ما هو لا ينفع أيوة ضعيف جدا خلاص أما إذا ما دام هو يحمل التفرد ثم تفرد حديثه هو حديثه ايه؟ ثم وهو ضعيف يأتي ويذكر حديثا او مثلا او شيء ليس من هذا عندي يخالف الثقة يخالف الثقة هذا هو خطر ينكر عليك يعني لا يقوى الحديث خلاص والمنكر اسمع مرة اخرى الفرد فيه راوي غالب يعني روى هذا الحديث راوي واحد فقط وهذا الراوي كما قلنا ضعيف كيف فهمنا يقول قد تعديله يعني ما لو اعتلناه لا يعلم التفرد هو لا تعدل يعني هو ضعيف هو المريض ثم لم يجد ان ياتي اعتقاد بأي بحديث الا هو لا حدث منكر هل ايه منكر فهم وصل استاذ اسماعيل ايوه يعني ما يقول المنكر هو اذكر تعريفا أقول شوف في المنكر من فرد به راوي لا يحتمل قبوله إذا تفرد هذا هو المعنى بمعنى الفرد به شخص هذا واحد يقول هذا الفرد به أي بالحديث هو الذي روى هذا الحديث راوي واحد هو الذي روى هذا الحديث غدا تعديله أي أصبح لو عدلناه غدا ما أصبح لو تعرفت الميزان في ذات التعديل فما تحكم على انه ضعيف ومن الوقت لو هو ضعيف لا يمكن لا يحمل التفرد لا يدعي يكون وحده لا ضعيف ونحن سيرنا ان نقول ان ترى ايه يقول ان ترى يكون ضابطا هو لا نقول لا نقصد الحفظ ولا شيء يبقى ضعيف حكم العلماء عليه انه ضعيف بعدين هو لا يحمل إذا حكمناه إذا حكمنا عليه بالضعف وإن ثم لا نأخذ وحدة بحديثه هو الوحيد الذي لدى هذا الحديث هو ضعيف نأخذ الحديث لا هذا هو الحديث المكروه المنكر نكرر هذا الحديث لأنه إذا المنكر هو مخالفة ما وقف ضعيفه مخالفة للثقة أو مخالفة في إرام ضعيف يعني لا يحمل لا يحتمل قبوله هو إذا تفرد طيب لا من حيث ايه خبر لا واحد هو يقول غريب ما روى رامي فقط لا نقول هذا ولكن هو ولكن ذكرنا فهمت يقصد لفظ غريب ده واحد نحن كل راي فقط هو الجواب إذا حسنا غريب ولا غريبة غريب ليس مرة إنه غريب ولا غريب ولا لسه غريب لا غريب هذا يل الغريب أيضا قد يكون شيء غريب ولا إيه طيب هذا هذا المرة مو غريب أي هذا غريب واحد وكل غريب ما راه راي فقط هو هذا هو غريب واحد فقط لكنه غريب يمكن الغريب يقول الغريب يقول لا الغريب ولا غريب ولا غريب ممكن نرد أيوة غريب لأن ليس الغرابة ليس مشكلة الغرابة المشكلة أن الغرابة ليس صفة ليس عادلة ليس باطلة ولا شيء كذا حتى من العلماء عليه أنه ضعيف خلاص إذا يفرضه لا لا لا لا ثمن لا ضعيف أيوة المشكلة أنت المشكلة في الرواية ليست في الرواية أن الرواية هنا ضعيف خلاص أنا أكتب الحديث إيه شوف وقتها وإلا ما ضعيف Thank you. أي هو الوحيد الذي هو وحيد. اسمع وأسمع علماء الحفاظ والنقاد يعني أهل الفن يعني الحديث أدواره لضعفه أي على ضعفه صلى الله فلان ضعيف لا يقبل منها لا يقبل من حديث خلص. إذا يقول لو روى حديثا فهو رجل أي مدل عليه لا يقبل يعني لو أجل أردت عن حديثا لا يقبل وحديثه إيه حديثه مردودة فهو كرد كفل والعلم لا يقبل والعلم لم يخالف أما ربك هو قال ربك غدنا قد يكون لو وافق الثقة أو الثقة الثقات ممكن إيه ينزل في أحيان يجي برا أو يؤخذ أو يقوي بعض الأبواب وخرج لا يسمع لا لأن العلماء أجمعوا على ضعفه خلاص فهو على ذلك يقول فهو حديثه ورب كلامه كانت أي مردود أكف زيادة كما يقول في هذا الأمر فقط المجال إيه ثم إيه الوزن والقافية خلاص وصل يقول يا ابو شوف قال العلماء ابن حجر في اللقطه ان المتروك هو ما رواه متهم بالكذب اذا تهم الراوي بالكذب لا يقبل من خريف اذا حديث جاء جميع بمجرد ذكر اسمه فقط في سند لا يقبل بمجرد ذكر وجوده في سند خلاص خلاص وفهمنا وصل السند ولا وفهمت يا ابو انا لما كنت لك يعني عند هذه الاشياء انت فهمت خلاص انا ثم قال ثم قال حديث الموضوع هذا ليس اكثر من حديثك والكذب المختلق المخلوع على النبي فذلك الموضوع واحد يعني كذب على الرخصه اخلاقك وكما يقول هذا لا يعني يرفض على سبيل المثال ويريد أن يشتري لها تقولها فمن ذي هكذا لكي لا تحلل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل فولا في صباح الفجر إلى فتح الله من يجب الناس في أكل الفول أكل من أكل ولا يأكل يأكل الفول مثلا فهو أفضل يجب ولا يأكل ولا يأكل ولا يأكل ولا يأكل ولا يأكل هذا هو عين الكذب. هي ثم الحديث الكذب عن موضعه هم يحرمون كذب. لا الكذب والكذب كل كذب لا يجري فيه كذب أبيض وكذب صغير صغير ولا هذه المرأة. لا الكذب خلاف الواقع. الكذب في تعريف خلاف الواقع. كل ما خلاف الواقع هو كذب. طيب الكذب المختلف المصنوع على النبي المصنوع منه هو الذي يختار عمره هو الذي يختار عمره هو الذي يختار عمره هو المختلف من المخترع اما لو حدثنا النقط تجي على نفس كله على نفس الهيئة على نفس الصورة. إذا هو ثالث الوضع متفق الخط فقط وجدته ضرب فيما بذلنا لا مختلف المتفق الخط فقط وجدته مختلف المتصل الإسلامي بالرامي حتى المصطفى أو المياد الإمام من الفقرة هذا الإمام معه مرتهن. وما بتم يقول لراوي يرتفع إما ما مفهوم الاتصال؟ مفهوم الاتصال أن كل راوي سمع عن فوقه بأذنه أو بنفسه. وما بتم يقول راوي يرتفع الإسلام من المتصل المتصل. مرتهن مفهومه طبعا لو ذكر كيفية ما أتى على وصل كل ما على وصل أتى مثل أنا والله أمبالي أجيبون الوضع يقول أمبالي أمبالي أمبالي في جميع في جميع سنة. كذلك قد حدثني بقائمة أول حالة يعني هو حدثني بقائمة حدثني متفجع الحالة التي الحالة التي أخذنا الحديثة من أهوان وقال أن حدثني فبستمع كما في الحديثة إلى الرجل الذي جاب العيوات في نهار رمضان معنى عبيد مروي اثنين او ثلاثة فليس عبيد ما رواه اثنين في جميع الكتب هذا وراء الصحيح او عند المؤلف او ثلاثة ومن ثم المشهور عنده مروي فوق مع ثلاثة ولكن لا المشهور هو من ثلاثة فما فوق ولكن لديه محدث اكثر معنى على هذا تقول عن سعيد عن كرم هذا المثال ومثل فيه رجل لم يذكر من فوق هذا حدث الرجل حدث من حدث فيه لا يمكن من هو هذا فيه بهذا لم يذكر اسمه وكل ما قالت الرجال معنى شيء علو الاسناد وعلو ونزول الفرد علو الاسناد ونزول الفرد يقول لك اذا اخذ وكل ما قالت رجاله اي كل ما كان الوصف بيننا وبين الناس كان قليل كل ما كان يسمى حسن عاليا يعني مثلا نحن أبا فقط روينا حديثا ثم حتى أبا فقط حديثا على الوصف أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمى حسن عالي والثاني الذي يوفي عسل ثم مثل نازل اذا كل ما قلت الرجال وعلى وزدت ذاك الذي قلنا له وما اضفت هنا اتى الناس باعتبار حسن اليه الكلام الاخرى حديث موقوف وما اضفت من الاصحاب من قول من اوتين فهو موقوف ذكر ويقول ذكر معنى علم ذكر معنى علم ومنكر ما تقومه منه الصحابي وسقط الذي اسقط التابعين من بعده طيب وقل غريب ما اراد الراوي سقط من الصحابي وسقط التابعين لمن اسقط التابعين اسقط من بعده ومن الصحابي وسقط فقل غريب ما اراد الراوي سقط طيب نحن قلنا والمتصل الذي برمحة وسقط طيب لو يحكي انقطاع طيب لو حكي انقطاع ثم منقطع لا يسمى مقطوعة لا يسمى منقطعة المنقطع أي ما حدث يعني شكل اتصال فقدناه بأي سبب الأسباب من أي في أي موضع من المواضع من المواضع من المواضع يعني من أي مكان حدث انقطاع أي لما تصل فالإسم منقطع ولا تخلق هنا عقل وكل ما لما تصل بحاجة بأي نوع بأي ظروف بأي سبب بأي حال الأحوال فهو يقول لك إسلام منقطع الأوصال أي إسلام يسمى منقطع لا يعني أنا راضي لأن مثلا خمسة راضي وجدنا أربعة لا يسمى منقطع إذا كان أول على الذي حلف أول واحد يصدق هذا إننا رقم واحد من ثلاثة رقم واحد من ذلك ثم معنا فإذا رقم خمسة من الزمان دي موتر فإذا رقم اثنين وأربعة معنا إمام أبو عباس ما تروح كان كون تكلم هذا أخطر إلى أخطر إيه وهو من أول من الأساس إلى المعظم نقول هو الأساس منه إثنان على التوالي إثنان على التوالي وما أتى مدلسا نوعا تدريس نوعان تدريس الشيوخ وتدريس التسوية تدريس التسوية هو يقول الأول إسقاط الشيء يسقطه وأن يقول عن من رفقه بعنه وأن أفل لم يسقطه لا يقف أو سقطه بما فيه لا ينعرف لا يقف فيه يعني يترك اسمه ويقول ويأتي في اسم الأدارسه أو أسم الأدارسه بلا ينزلك مشهورة بيطة وقلت لكم المحسسين يقول أبو الحسن أظن كنا تقول لنا شيء مستحب لنا أبو الحسن أنا مثل هذا وهكذا إذن وما كان لا يصفه لا يصف أو صفه بما يقول لك عن حسن من الخوف بين عينيه بين عينيه أو من بين عينيه ومن الخوف ليس بين عينيه إذا هذا ليس صفة إيه؟ لأن صفة يميز به عن غيره، يميز به عن غيره. وما فلسوا قال وما يقال بثقة فيه لماذا فشل؟ إذا هنا أحيانا تجدون أن يعاتب السمرات في المصارع، أحيانا يعاتب المصارع ثم يعاتب. يعني هو يقول المتصل او المتصل المتصل الثاني هو المتصل ثم هذا وما يتم حسابه لا يتصل المتصل وهو المتصل هنا اذا جاء وما يخالف ثقه السجل ما لا اشياء لما عندك اشياء لا لا ما عندك اشياء تقول ما يخالف ثقه الثقه المال فقط او تقول وما يخالف ثقه اشياء اكثر هنا لان زي ما قلت لا الباقي الابد لا يتحدث عن الاشياء يقول المطلوب كثمان ما هو من؟ إذن الله من مقرم هذا الأول قسم وقلب إثنان اللي مقرم قسم قسم سبيل أنا رسالة سهلة كده سبيل الله ثم قال والقول ما يبتنه بثقة أو جمع أي جماعة هذا البلد أو حصل على رواية يعني هذا اللفظ لماذا إلا في رواية فلان ثم قال وما بدل اليوم وما بحاجة غموض أو خفى معلل أو خفى معلل عندهم قد عرف معلل عندهم قد عرف هل معلل في غموض معلل غموض كما قلت ولعل لا أستطيع ولا حتى الآن في بداية الطرف أن أعرف حقيقتها هذا الذي يعني يحتاج إلى بحث لسان كثير في الحديث والمتون كلها اجمع أول هذا الآن طبعا مثلا كابن الحجر الأسلال وابن النووي أو الحفار فهي يقول لك الحديث هذا فيه علة أو علة الحديث بالإيش بكذا ويعرف لأنه جمع كتب كل جميع الطرق والأسانيد والمتون ويعرف أن هذا لا يعني في شيء هو إيه يعني لم يفهم في شيء يكون فيه علة غامضة يعني هو يتسع عربي وأنا أنا وأنت لا نشر لأن الناس ما ليس من أهل التخصص خلاص هل يؤدي حلة في حلة الغريضة أو معنى الخف أو معنى إيه خفي ثم إيه معلل أما وذو اختلاف وذو اختلاف ثلاث مقامات يعني ثلاث يكون في خلاف وهذا يكون مرفوع وهذا يكون مكسور ده ثلاث وهذا يكون هذا ثلاث مرفوع وهذا يكون هذا مكسور وهذا يكون هذا موقوف الثلاث لفظ اختلفوا فيه العلماء هذا يسمى إيه اضطراب هذا يسمى إيه اضطراب أو المثل يقول لا هذا رسول الله الذي قاله ويقول لا ليس رسول الله الذي قاله لا فيه نفي ولا أو فيه إثبات هذا اضطراب وهنا إيه هذا اللي يسمى مضطرب عند أهل الفن أو غير الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من باب ألفاظ الواد السفلة وما روى كل القارين من أهل الحديث مدرك رجل فأعرفه حق المنتخي أي ما أقول المنتخي ثم أنا إيه يعني أضبطه جيدا وأثقه عند إيه عندك في ذهنك حتى لا يخفض عليك الأمور أي ما تثق اللفظ والخط هذا شبه منتخي هذا اللفظ والخط خلاص إلا أن لما وجدت كذا جدا لكم معنى لا تفهم لكم معنى لا هو نفس المكرر هو الدخول والسيق أيوة عليك الله هو ذات عرق وهو ذات عرق إذا المتفق والخطر ولكن المتفق وضد هو زي ما ذكرنا المختلف أي مختلف مختلف أي مختلف في الذات مختلف في الذات ثم قال المختلف المتفق الخطي فقط الخط فقط هذا مشكلة عندهم قديما عندنا الآن والحمد لله لا وبدل هو مختلف بمجرد أن تلتقى به عباس واحد جيش زبط شخصان وليس بالخط هي عندهم ايه واحد فرش غلط احذر أن يختلط عليك الأمر والمنكر بالخط فيه مراد فقط هو الذي روى ولا تعديله لا يحمل تفرده لا تفرد ايه لا يحصل عليه ايه بالضعف نعم هنا يكون فتح الغلط نعم هذا مخاطب به يعني أهل الفن يعني أما نحن الآن شريطة في المنزلات لا يمكن لا شرطة وثلاثة مختلفة وإذا مختلف مختلف وإنك مختلف مختلف يقول لك حاول أن تقص هذه المسألة لا يخفض عليك أنت لكن العلماء لا يخفض عليك أحد الفن لا يحفظ علينا أبدا يحفظ علينا نحن كنت تتطلب أيوة لا يتخلق ربنا نحن أيضا يعني الناس يتخلق لنا هو التخصص فقط وإنما وضع اللي كل أيام وضع مثلا زي جيل لقب ويتخلق عن الناس تتطلب ويتخلق عن فخش أنت هذا في الأمر أنت تضمن في إيه أنت يخاطبك تطالب يخاطبك تطالب يخاطبك إيه تسامع إذن ثم أول منكر الفرق بين الرجل ولا تعديله ولا يحمل أي أثر فرده ما نقوله يعني تسمع كل كلام مثلاً كل أحاديث ثم كيف تسمع هذا أي متهم بالكذب أو في الكذب لا يقبل بين الأحاديث وجوده في السند دليل على ضعف انا لا اصلك وجود الامور يعني مجرد وجود الامور. خلاص كمان كنت مثلا واحد يعني مثلا اقول اسماء ما هي في الجرام مجرد لم يجب أن في الشارع أن يجب أن يتعوي لم يجب أن تتسف وأن يجب أن يتعوي لا لا لا هذا الذي يعني اشتهر في الجرام يصل الناس ويصل ويصل ويصل أن يرون أيه يفكرون لا المسلم الذي يعني عارف يعني عارف العلماء أن هذا يكذب Thank you.